Book 2 76 76 إبداء الأسباب 2 Nešto obrazložiti 2 لماذا لم تأتي؟ Zašto nisi došao? Došla. كنت مريضا. Bio, bila, sam bolestan, bolesna. أنا لم آتي لأني كنت مريضا. Ja nisam došao, došla, jer sam bio bolestan, bila bolesna. لماذا هي لم تأتي؟ Zašto ona nije došla? كانت تعبانة. Ona je bila umorna. هي لم تأتي لأنها كانت تعبانة. Ona nije došla jer je bila umorna. لماذا لم يأتي؟ Zašto on nije došao? لم يكن عنده رغبة. On nije bio raspoložen. لم يأتي لأنه لم يكن عنده رغبة. On nije došao jer nije bio raspoložen. لماذا لم تأتوا؟ Zašto vi niste došli? سيارتنا معطلة. Naš auto je pokvaren. لم نأتي لأن سيارتنا معطلة. Mi nismo došli jer je naš auto pokvaren. لماذا لم يأتي الناس؟ Zašto ljudi nisu došli? قد فاتهم موعد القطار. Propustili su voz. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. Oni nisu došli jer su propustili voz. لماذا أنت لم تأتي؟ Zašto ti nisi došao, došla? لم يسمح لي. Ja nisam smeo, smela. لم آتي لأني لم يسمح لي. Ja nisam došao, došla, jer nisam smeo, smela.